كلمة أنصار جمع، لكنها في الواقع تشبه الواحد، فينسب إليها إيش؟ أنصاري على لفظه. وأما أنمار فإنها ليست جمعا، فينسب إليها على لفظها فيقال أناري. أنبار اسم بلد يقال فيها أنبار، هذه ليست جمع من الأصل، لكن أنصار يدل على جمع، لكنه يشبه الواحد في الوضع فينسب إلى لفظ. دول دولي لا ألسنا نقول دولي دولي غير دولي. وعلى هذا فنقول دولي، والذين يقولون دولي غير صحفي صحفي. ليش؟ لأن ما ننسب للجمع، نردها إلى المفرد، ثم ننسب إلى المفرد. ومعروف أن صحيفة يقال فيها صحفي كما قال في مالك وفعلي في فاعل ذكر. طيب رجال نعم مكتوب على اللفتة السوق خياط رجالي ايش نقول هنا رجالي انه رجالي لا رجلي نعم هذا اخطر الصواب رجلي لا من اشبهت لا رجالي على رجل نعم لا يعني خاص بأفعال فقط من الجمع نعم. طيب إذا أردت أن تنسب إلى جمع فرده إلى إلى إلى طيب كتب فلان الكتبي اللي بيع الكتب وشغال كتابي فلان الكتاب ما عليك كنا لكم في بعض النسب لا تتفيد للشبه الزباس ما في شيء ها؟ ايش؟ ها؟ ايش؟ نساء ما لها واحد جيب لي واحد ونسب لي ونسب لي اي نعم لا ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل ومع فاعل وفعال فعل فعل هذه ثلاث صيغ فاعل فعال فعل في نسب أغنى عن الياء يعني معناه أنه يصاغ على وزن فاعل وعلى وزن فعال وعلى وزن فاعل يصاغ منها للنسبة عوضا عن الياء. فيقال في الرجل كثير بيع التمر اللي بيع التمر كثيرا يقال فيه تمري هذا الأصل تمري صح ولا لا؟ إذا استغنينا عن الياء وأردنا النسبة نقول تامر تام. وكذلك الرجل كثير بيع اللبن أو كثير شرب اللبن كلهن بدل ما نقول لبني نقول هذا لابن ويقال إن رجلا شكى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قول الحطيئة فيه دع المكارم لا ترحل لبغيتها، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسر. جاء الأمير من عمر قال يا مؤمن هذا رجل فضحني وهجاني، قال وش اللي قال؟ قال دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسر. عمر رضي الله عنه دعا حسان بن ثابت لأنه ما تقول في قول حطيئة في فلان، هل هجاه ولا مدحه؟ قال يا أمير المؤمنين إنه قد سلح عليه، سلح عليه. ما سلح عليه؟ تعرفون الطير لمنه درج على الإنسان يقال سلح عليه. هذا من أعظم الهجاء. يقول اجد مكانك، ما أنت من هالفواضل، ما أنت من هالمكارم، خليك مثل العجوز تطعم وتكس. فالطاعم هنا مهم أنا الذي طاعم فقط مرة واحدة أو اكتسى مرة واحدة وما كسر، لكن معناه أنك ذو إطعام ولو كسوة، فهو من باب إيش؟ من باب النسبة، من باب النسبة. عرفها بل فعال كثير هذا، ولا سيما في الفرق. بنا ونجار وحداد وصناع وكثير في الحرم ما نأقى منها. وأما فاعل فهو قليل لكنه موجود. قال الشاعر لست بليلي ولكني نهر، لا أذنب الليل ولكن أبتكر. لست بليلي يعني من أبنى اللي يمشون بالليل، ولكني نهي يعني نهاري، لا أدرج الليل ولكن أبتكر نوم يطلع النهار وأنا ماشي. الشاهد قوله نهي، وهنا هذه نسبة عوض عن قوله نهاري. قال وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه اقتصر. لما ذكر رحمه الله القواعد وكان العرب هم الحكام في هذه الأبواب والسوء، يقول ما لنا إلا نستسلم. فالذي يخالف ما ذكرت من القواعد يقتصر فيه على السماع، يقاس عليه ولا لا؟ ما يقاس عليه، لا يقاس عليه. ولهذا قال عن الذي ينقل منه يقتصر فلا يقاس عليه. مثل حد الشمس، كان المفروض أن نقول شمسي لكن قالوا عب شمس، وعب الدار بدل ما يكون داري قالوا عب داري. نسوي هذا، نقول أيها العرب الغرباء الفصحى لقد أخطأتم، حيث تكلمتم بما يخالف موازيننا وأقيستنا. صح؟ ولا ما نقول؟ ما نقول هكذا. إذا قالوا هكذا لو أنتم عالة علينا. نعم؟ ولا أصلتم هذه الأصول وبنيتم هذه القواعد إلا لأجل أن تتوصلوا إلى النقط بلغتنا. كيف تخطئوننا؟ ولهذا نحن الحكام وأنتم المحكومون. فما ورد من كلامنا متمشيا على قياسكم فحمد الله ومشوه، وما ورد على خلاف قياسنا فنحن لنا الكلمة التي لا تعارض. واضح؟ ولهذا يقول على الذي ينقل منه اقتصر، ما عاد نقيس عليه ولكن نسلم له. وبهذا انتهى باب الوقف، باب النسب. نعم باب النسب، وإن شاء الله نكون على هذا الوقت. ولنقف على باب النسب لأني أحب أن أوزع على كل طائفة منكم قواعد النسبة إلى شيء ما. فمثلا طائفة منكم يقول اذكروا قواعد النسبة إلى ألف المنقوص المقصور وألف التأنيث الممدودة وألف التأنيث المقصورة. وآخر نقول اذكر قواعد النسبة إلى الياء المشددة في الآخر، ضائفة إلى الياء المشددة في الوسط. نعم نمشي على هذا ولا ما يمكن؟ ها؟ يمكن. طيب زين نقرأ شرحها. تنوينا مثل فتح يجعل ألفا تنوينا، أولا الوقف معناه قطع كلام، الوقف هنا قطع كلام، يعني بأن تقف على الكلمة أو الجملة أو الحرف أو ما أشبه ذلك تقطع الكلام. والوقف في التدوين كما تعرفين بعض الوقف لازم بعض جائز وبعضه اضطراري، ولكن البحث في هذا الجائز واللازم والاضطراري مهم. هنا أحكام الموقوف عليه، وأحكام الموقوف عليه أيضا تختص بالآخر. يقول المؤلف تنوين مثل فتح اجعل ألفا، تنوين المفعول مقدم نجعل، يعني التنوين الذي يأتي إثر فتح أي بعد الفتح اجعله ألفا. فتقول في رأيت زيدا، رأيت زيدا إذا وقفت، ما تقول رأيت زيد إلا على لغة ربيع، لا تقول رأيت زيدا. قال وقفا وتلو غير فتح احدثه، تلو مفعول احدث، يعني والتنوين الذي يكون تلو غير فتح وهو الضم والكسر احدث، احدث التنوين. فاذا قلت مررت بزيد ان غلط، الصواب ان تقول مررت بزيد، يعني بما يكون احدث والامر للوجوب إلا أن يدل عليه دليل. نعم كمان إذا قلت رأيت زيد قلنا غلط، يجب أن تلقى التنوين ألفا. نعم هذا واحد. واحدث لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإغمال، وإيش وأشبهت إذا منولا نصب فألفا في الوقت نونها غزل. نقرأ الشرح أول شرح من أول الرحيم. قال رحمه الله تعالى تنوين مثل فتح اجعل ألفا وقفا وتلو غير فتح حذفا، أي إذا وقف على الاسم المنون فإن كان التنوين واقعا بعد فتح أبدل ألفا، ويشمل ذلك ما فتحته للإعراب نحو رأيت زيدا، وما فتحته لغير الإعراب كقولك في إبها بأيها وويها إيها وويها وويها إيها وويها. وإن كان التنوين واقعا بعد ضمة أو كسرة حذف وسكن ما قبله كقولك في جاء زيد ومررت بزيد جاء زيد ومررت بزيد. واحذف لوقف في السياق. احنا ذكرنا ان ربيعه يقف هنا منصوب بماذا؟ السكون يجعلونه كغير المنصوب. يقول رايت زيد ومررت بزيد وهي لغتنا نحن الان. الواحد مثلا قابلت زيد، فقال الثاني غلط، أقول أنا من ربيعة، أنا من ربيعة في اللغة وإن كان منهم في النسب. قال واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإغمار. الضمير له صلة معروفة أيضا حتى التجويد، أقول ضربته ضربا شديدا، ضربته ضربا شديدا، مررت به نعم نائما، مررت به نائما، هذه صلة. يقول احذف لوقف لوقف الأملام للتعليم أدعي الوقف في سوى اضطرار. أما في حال الاضطرار فلا تحذف لأن لكل شيء حكمه. صلة غير الفتح في الإغماض، صلة غير الفتح في الضمير هو وصلة المفتوح تحذف ولا لا؟ ما تحذف، فتقول رأيتها رأيتها تبقى الألف ما تحذف ما تحذف. ولكن إذا كان مضموما أو مقصورا تحذف صلته، فتقول زيد ضربته زيد مررت به، تقول لا ولا تجره يعني تجيب الصلة تقول زيد مررت به. لو تخاطبني تقول زيد مررت به وانت واقف قلت خطأ. طيب لكن نحن في لغة العامية نقول هند ضربته ضربته، وشتقول في اللغة هذه خطأ، لأن يقول صلة غير الفتح الإضماء. أما صلة الفتح فيجب أن تبقى ولا تكون. قال وأشبهت إذا منونا منونا نصب فألفا في الوقف نورها قلب. إذا وإذن، لكن إذن ما في أشكال، إذا هي اللي فيها أشكال. إذا وش تشبه؟ تشبه المنون المنصوب، لأنك تقول زيدا وهذه تقول فيها إذا، فهي تشبه المنون المنصوب. وإذا كانت تشبهه أعطيت حكمة، فعند الوقت نقلب نونها ألفا، نعم، ولا نقول إذا، نعم، بل نقول إذا، نقول إذا. هل يمكن يقف الإنسان على إذا؟ كيف يقول؟ تقول أكرمك إذا، قلت سأزورك فأقول أكرمك إذا، عند الوقت تقول إذا. وراه كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون هناك التباس أو لا، لأنني إذا قلت أكرمك إذا قد يكون فيه التباس أن إذا الشرطية وأن المعنى أكرمك إذا يؤتى، لكن نقول الأصل عدم ذلك، وأن المعنى أكرمك إذا أي لأنك زرتني. ولهذا قال فألفا في الوقت نونها قلب. شرع نونها أن تكوفي أشهد الكوفيون يجوزون تقديم الفاعل أو نائب الفاعل، ولكن المصريون يقول لا نون مبتدا وقلب فعل فاعل والجملة خبر. نعم، وأنا أبيح لكم أن تنتسبوا إذا غلطتم إلى ما يصحكم ألسنة معلومة. نعم، كما تشرح إذا وقف على هاء الضمير فإن كانت مضمومة نحو رأيته أو مكسورة نحو رأيته أو مكسورة نحو مررت به وجبت صلتها، ووقف على الهاء الساكنة على الهاء ساكنة إلا في الضرورة، وإن كان مفتوحة وإن كانت مفتوحة نحو هند رأيتها وقف على الألف ولم تحذف. وشبه إذن بالمنصوب المنون فأبدلوا نونها ألفا في الوقف. فالكتابة اختلف أهل الكتابة فيها، فمنهم من قال تبقى نونا لئلا تشتبه، ومنهم من قال تحذف نون وتكتب ألف لئلا يعني يكتب ما لا ينطق به. ولكن عندي أنا وإن كنت لست من الكتاب أن إبقاءها أولى، وهؤلاء لا يشتبه الإنسان بإذاء الشرطية. نعم. نعم. نعم. إذا ضرب ضرب للزمان الحاضر. لا هي إذا الناس لكن إذا الناس ولا شروط. لأنه هو الكلام وكان تفير بعدها مستقبل ولا يصب بينه وإذا يصب بينه وبينها بفاصل. ولا نسلم الصورة المستقبل. لا نسلم ولا نذكر بس اللي هو كلهم تقريبا. اللهم إلا وقت ضرورة. وقت ضرورة وحذف المنقوص بالتنوين ما لم ينصب أولى من ثبوت فعلنا وغير بالتنوين بالعكس وفي نحو مر لزوم رد يا اقتضي إذا وقف على إذا حذف المنقوص بالتنوين ما لم ينصب أولى حذف مبتدا وأولى خبر نشوف القيود يا المنقوص يا المنقوص والمنقوص كل اسم معرف آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها كل اسم معرف آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها فيقضي منقوص لا المنقوص يقضي ناقص غير منقوص لأنه فعل كل اسم الذي لأنه مفعول آخره يا احتراز مما آخره حرف ولا جاء وهو كثير لازمة احتراز من غير اللازمة كالياء لك حبوب أبيك وأخيك أو في المسلمين والمسلمين مكسور ما قبلها ففي ضبي منقوص لا ضبي ضبي ساكن إذا ليس بالمنقوص لأن اللي قبلها ساكن وكذلك طي وما أشبهها حرف المنقوص للتنوين شرط أيضا شرط آخر ذي بمعنى صاحب يعني منقوص منور حرف يائه إذا أيضا ما لم ينصر وهو مرفوع والمجهول ما لم ينصر ثلاث شروط منقوص منون غير منصوب حرفها أولى من ثبوت فعلنا أولى من ثبوته تقول مررت بقاض بقاض عند الوقت مررت بقاض ويجوز مررت بقاضي ولكن الحذف أولى حذف أولى فاقض ما أنت قاض ولما أنت قاضي قاض إلا إذا كان نعم ما له من دونه موال ولا موالي موال واضح؟ طيب يقول أولى من ثبوت فاعل ويجوز الإثبات لكن في القرآن ما نثبت إلا إذا كان هناك قراءة لأن القرآن توقيف نعم قال ما لم ينصب أولى من ثبوت فاعل طيب فإن نصب المنقوص فهو على القاعدة الأولى وشجع التنوين ألفا فتقول مثلا أكرمت رانيا أجبت داعيا نعم حكمت قاضيا واضح فصار المنقوص إن نصب فعلى القاعدة يقرب التنوين إيش ألفا وإن كان منصوبا أو كان مرفوعا أو مجرورا وهو منور فإنه يوقف عليه بالسكون بدون أن تجلب الياء إليه وإن جلبت قال وغير ذي التنوين بالعكس. غير التنوين هو اللي محلل بألف بالعكس. العكس ايش؟ النسبة جديدة. ها؟ ما قال حرف هي المنقوص او لا؟ اذا كان العكس معناه ايش؟ الباقي المنقوص. مثل ان تقول جاء القاضي. جاء القاضي يجب أن نقول جاء القاضي. قال وغير التنوين بالعكس. إذا عكسنا مثلا في الحكم والأولوية صار يجوز من أحد، ولكن الأولى بإثبات هي. أو جاء القاضي ويجوز جاء القاضي. قال الله تعالى الكبير المتعال. ولا المتعالي متعال. والأولى المتعالي. نعم، لكنه يجوز الحذف. يجوز الحذف، فصار المنون الحذف أولى. وقال المنون بالعكس. قال ونحو وفي نحو ملن لزوم رد ليقتفي. مرن يعني مرن. إذا وقف إنسان شيء تقول هذا مرن من الرؤية. مرن هذه اسم فاعل ولا؟ نعم، مرن اسم فاعل، لكن لما بقي على حرفين فقط صار لزوم رد ليقتفي، أي اكتبت. فنقول جاءني مرن. صح؟ لا، جاءني مرن لازم نبدلها لأنه صار على حرفين فقط. وفي نحو مرن، وش معنى مرن؟ رمين معنى مر، يعني أم غير. مرن ليس معناها أم مر غيره. مرن اسم فاعل منين؟ من أرى. أرى يعني أراني الشيء، فهو مرن لي. ترى حكم الله. كأن أريتك هذا الشيء، أريتك إياه، فأنا مرن لك. مرن مرضيك في اللغة العامية نقول مرضيك. نعم صح ولا لا؟ واضح الآن؟ هذا قلت في الوضع. ها؟ أصلا مولي أمورين. نعم نعم أصلا مولي. لكن هذا يعني بتجينا بالشرط كذا حليف الله. المهم إن مولي بمعنى مولي أو موري. طيب يقول رد يقتفي. اقرأ الشرط. إذا وقف على المنقوص المنون فإن كان منصوبا أبدل من تنوينه ألف نحو رأيت قاضيا فإن لم يكن رأيت قاضي عوضا إنه منور لكن عند الوقت خلت من ألك نحو رأيت قاضيا فإن لم يكن منصوبا فالمختار الوقف عليه بالحج إلا أن يكون محذوف العين أو الفاء كما سيأتي فتقول هذا قاض ومررت بقاض ويجوز الوقف عليه بإثبات الياء كقراءة ابن كثير ولكل قوم هادي فإن كان منقوص محذوف العين كمر اسم فاعل من أرى أو الفاء فيفي علما لم يوقف إلا بإثبات الياء فتقول هذا مر يذكر فيفي علما لأن يفي في الأصل فعل مضاف لكن قد أجعله عالما مثل يشكر أجعله عالما يزيد فعل عالما. نعم طيب أو إن كان في علما لم يوقف عليه لم يوقف إلا بإثبات الياء فتقول هذا مري وهذا يفي وإليه أشار بقوله وفي نحو مري النجوم رجل يقتدي فإن كان المنقوص غير منون فإن كان منصوبا ثبتت يا أبو ساكنة إيش؟ فإن كان منصوبا نعم لا ثبتت إن كان منصوبا ثبتت يا أبو ثبتت يا أبو ساكنة إن كان منصوبا هو نفسه يقف عليها فهو منصوبا ما ينوبني أي هو الآن وقفه أي وقف أكثرها فإن كان منصوبا يطلب فاعل أكون عليها نعم فإن كان منصوبا على الجماعة ينتقل في وإن كان منصوبا ثبتت يا أبو ساكنة نحو ثبتت يا أبو ساكنة نحو رأيت القاضي وإن كان مرفوعا أو مجرورا جاز إثبات الياء وحذفها والإثبات أجود نحو هذا القاضي ومررت بالقاضي غير هذا التعميم هذه فيها إشكال لأمر غير مغرف وها ضمير مؤنث مضاف إليه وغيرها لا صح لا غير مضاف إلى ها وها غير ضمير ها غير ضمير ومر بها ها الذي أحد حروف الهجاء فالتأنيث فالمؤلف غير يعني وغير ها التأنيث وغير ها التأنيث لكن هي بتهمته من أجل ضرورة الشرع قال وغير ها التأنيث من محرك سكن أو قس غائمة تحرك أو اسم مضم أو اسم مضمة أو قف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا انقفى إيه ها التأنيث ها التأنيث هل تبقى على ما عليه مستثنى إذا جاء إذا وقفنا على محرم فإننا نسكن ما لم يكن التأنيث لنا لحكم خاص أقول مثلا مررت بالرجل ألم يحركه ولا حركها لا بالرجل يحركها إذا وقف إذا وقف عليها يقول سكن هذا وجه وهذا هو الأصل ومررت بالرجل ومررت بزيد هذا الأصل الوجه الثاني يقول أوقف رائمة تحرك اللي يسمونها الروم الضوم نعم قف لكن كأنك تروم الحركة أي تريدها فتسكن مع الإشارة للحركة نعم ولنبقى عليكم لأن هذا يسعو ما جعلنا الأخطارك كيف تقول ما رأيك بالرجل قمه لو من القمه هو محرم حلق أي ما خالف لو جيب لي آية مكتوبة من آخر أجل أجل أهنها كيف تقول الناس مثلا أعوذ برب الناس مش حركة هو اللي كان بعض يعني ما تسكن خالص ولا تحرك خالص إيه؟ رائمة تحرك يعني كأنك تريده ولكن عجزت عنه نعم واللفظ في صعوبة إذا كان ضمة له وجه ثالث أيضا اسم الضمة اسم المضمع الاسماء وش هو الاسماء ان تنطق بين بين تنطق بين بين وهذه بالحقيقه الغاز من لا يستطيع ياتينا بشيء فيه اسماء ضمه الله الله المهم نجي الى الاصل يا اخوان سكر بس امشي طيب لكن هل سكر او قف يعني حرف ضم او اشم من الضمه الرابع او قف مضعفا ما ليس همزا او عليلا انقفى مضعفا يعني انا قاحس فتقول الرجل نعم إذا تقول ما ليس همزا يعني كان همزا فلا يوقف أو يكون قد قفحت إلا فلا يضعف أيضا طيب فيه الوجه الثاني نعم أو انقفى محركا ما ليس همزا أو غريبا انقفى محركا وحركات القلى لساكن تحريفه لن يفضل بجملة هذا وجه الخامس أن تقف السكون تنقل الحركة إلى الساكن قبلها فمثلا سلامه حتى مطلع الفجر وشمول الفجر الفجر الجيم ساكن عندما نقف ننقل حركة الراء إلى الجيم وتواصل بالحق وتواصل بالصبر ويجوز أن نسكن ونقول بالصبر على الأصل فيجوز أن ننقلها فصار الوقف على السكون غير الهاء الوقف على المتحرك غير الهاء كذلك من الوجه خمسة أول السكون والروم والإشمام والتبعيد والنقل نقل الحركة نعم وأمرها فستأتي نقل الرجل النقل بشكل يكون النقل الآخر ساكن فنقول الفجر الفجر الفجر نفس الجيل نعم نفس الجيل لكن عجب قال الراس تبقى على تغليظه لان القصه عارفه بين البيت وشكل البيت بيع المال لا هذا عريق مثل من لانه شرط قال تحريفه لن يحضر واذا تحريفه ممنوع لن يحضر يعني معنا لا بد يكون لأن الغضب حرف صحيح نقرأ الشرف الشرف اللي بيّن لنا أكثر نقل لعان مؤلف عام وما لا تهمزة لا سرق الشرف تقرأ الشرف واسك قال رحمه الله تعالى وغيرها التأييد المحرك سكين المحرك المحرك سكينه أو تكرائم التحرك أو اسم الضمة أو قف مضعفا ما ليس همزا أو عريضا انقفى محركا وحركات الأولى بساكن تحريفه لن يفضل إذا أريد الوقف على الاسم المحرك الآخر فلا يخلو آخره من أن يكون هاء التأييد أو غيرها فإن كان آخره هاء هاء التأنيث وجب الوقف عليها بالسكون كقولك في هذه فاطمة أقبلت هذه فاطمة وإن كان فعل والثالث هاء التأنيث بسلسة وإن كان آخره غير هاء مقصود الثالث كلا لكن قولك في هذه الفاطمة الأفضل لأن هذه فاطمة بس تسلم. صحيح. وإن كان آخره وراء التأمين في الوقت ففي الوقت عليه خمسة أوجه: التسكين والروي والإشمال والتضعيف والنقل. والروي عبارة عن الإشارة إلى الحركة بصوت خفي، والإشمال عبارة عن ضم الشفتين بعد تسكين الحرف الأخير ولا يكون إلا فيما حركته ضمة. وشفتين يعني أنها تسكن الحرف وتضم الشفتين بعد التسكين. تقول زيد شو؟ لا نشوف شيء. والله صعب الحين. خالد يقول شو؟ لا هو غضبان زيد. وشرط الوقت بالتضعيف أن لا يكون الأخير همزة كخطأ ولا معتلا كفتى، وأن يلي حركة كالجمل فتقول في الوقت عليه الجمل بتشديد اللام. فإن كان ما قبل الأخير ساكنا امتلع التضعيف كالحمل. والوقت بالنقل يعني من هو الحمل لكن جمل تدرى الجمال والرجل والوقف بالنقل عبارة عن تسكين الحرف الأخير ونقل حركته إلى الحرف الذي قبله. وشرطه أن يكون ما قبل الآخر ساكنا قابلا للحركة، نحو هذا الضرب ورأيت الضرب ومررت بالضرب. فإن كان ما قبل الآخر محرم كيف تقول هذا الضرب صح؟ نعم. انت هذا الاصل يا هذا الضرب صح؟ نعم. وتقول هذا الضرب مضمون. كيف؟ الضرب مضمون. قل هذا الضرب مضمون. ورأيت الضرب ومررت بالضرب كده. شو رأيت الضرب؟ مررت بالضرب يعني انك واحد سمناه ضرب. لكن لو جاء المؤلف الضرب يصلح الناس يقول مثلا هذا الورد، هذا يبدل الوقت هذا الورد صح؟ طيب هذا الورد هذا الورد صحيح؟ طيب مررت بالورد بالورد صح بالورد صحيح ولا لا؟ طيب وكذلك شممت الوردة تقول فيه شممت الورد وشممت الورد. فإن كان ما قبل آخر محركا لم يوقف بالنقل كجعفر وكذا إن كان ساكنا لا يقبل الحركة كالألف، نحو باب وإنسان. نعم مثلا جعفر ما نقل حركة من نظرت إلى جعفر مكسور قف عليه بالسكون نظرت إلى جعفر صح؟ هل يمكن أن تنطق حركة الراء إلى الفاء؟ فتقول نظرت إلى جعفر لا ليش؟ لأنه محرك بحركة الأصلية فهي التي قد شغلت المكان بناء عليها أن نقول وحين ذلك المكان فيه إلا لا. لكن أول ساكن ما عنده حركة، ثم لما حركناه وأحييناه حركناه بحركة الآخر لا بأس، ما نقصناه شيئا يعني. لكن لما نأخذ حركة أصلية من روحي نجيب الحركة العالية من الوقت هذا ما صحيح. طيب كذلك إذا كان لا يقبل حركة، لا يقبل الحركة مثل ذاك ذاك